واحنا معانا بن طالع بليلة قدر، واحنا معانا بن طالع بليلة قدر فيها حبيبي هو يقول يا ليلي يا ليلي، واحنا نقول ليلي ليلي ليلي لي. هو يقول يا ليلي يا ليلي، واحنا نقول ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي. واحنا معانا بن الله قبل ظهوره يحسب المواعيد زي القمر. واللي عليا طال، واللي عليا طال، اللي علي طال ودمع سلسل سالي الليل علي طال ودمع سلسل سالي الليل علي طال ودمع سلسل سالي طال طال والدمع سلسل سال الليل عليا طال والدمع سلسل سال الليل عليا طال والدمع سلسل Love.